ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 我曾因创造而疲倦吗？不然，他们对于再造是在疑惑中的，我却已创造人，我知道他心中的妄想，我比他的命脉还近于他。当坐在右边和左边的两个记录的天神记录个人的言行的时候，他们说一句话，他面前都有天神当场监察。 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 临死的昏迷将昭示真理，这是你一向所逃避的，号角将吹响，那是警告实现之日，每个人都要到来，驱逐的天神和见证的天神将与他同行，你却疏忽此事。现在我已揭开你的蒙蔽，所以你今日的眼光是锐利的。 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 他的伙伴将说，这在我面前是现成的，你们俩所应当投入火狱的是每个辜负者、顽固者、牵令者、过分者、怀疑者，以别的神灵与安拉同受崇拜者，你们俩将他投入严厉的刑罚吧。 قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيدما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 他的伙伴将说，我的主啊，我没有使他放荡，但他自陷于不尽情理的迷雾中，主将说，你们不要在我面前争论，我却已预先警告你们了，我的判词是不可变更的，我绝不是亏望众仆的。在那日，我将对火狱说，你已填满了吗？他将说，还有增加的吗？ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد